إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول القاضي جمال الدين ابن القفطي في كتابه إخبار العلماء بأخبار الحكماء إن التميمي محمد بن أحمد بن سعيد كان جده سعيد طبيبا، وصحب أحمد بن أبي يعقوب مولى ولد العباس، وكان محمد من بيت المقدس، وقرأ علم الطب بهذه المدينة وبغيرها من المدن التي ارتحل إليها، واستفاد من هذا الشأن جزءا متوفرا، وأحكم ما علمه منه غاية الإحكام، وكان له غرام وعناية تامة في تركيب الأدوية وحسن الاختيار في تأليفها. أسلم أخي يعقوب ودعاني إلى مصر حيث أسلمت أنا أيضا. الحمد لله. وكان الوزير جعفر بن الفرات يكره أخي كراهية شديدة، فلما مات كافور قبض ابن الفرات على أخي يعقوب وألقى به في الحبس، وهربت أنا عائدا إلى الرملة. وقد قصدتك يا سيدي التميمي في خدمة صغيرة. ما هي يا موسى بن كلس؟ أخي يتوسل ويبذل الأموال ولكن لا يلتفت إليه أحد، وما من سبيل غير أن يأمر مولاي الأمير الحسن بن عبيد الله بن طغك بإطلاق سراحي. وما المطلوب مني؟ تتفضل يا سيدي فتتدخل لدى مولاي الأمير الحسن كي يطلق سراح أخي. ولماذا لا تطلب الإذن بالمثول بين يدي مولاي الأمير وتطلب منه بنفسك إطلاق سراح أخيك؟ يا سيدي إني أختفي في دار صغيرة منذ سنوات طويلة، ولو علم رجال الوزير ابن الفرات بوجودي لقبضوا علي. والله وحده يعلم مدى الخوف الذي أصابني حين خرجت من تلك الدار كي أجيء إليك الآن. هذا أمر شائك سيدي. أنا لم آتي إليك إلا لما سمعته عن كرم أخلاقك وعملك الدؤوب لمساعدة المرضى. نعم، ولكن المظلوم لا يقل حاجة في المساعدة عن المريض، بل ربما كان أكثر احتياجا لمد يد العون له. فساعدنا يا سيدي، أرجوك أتوسل إليك ألا تتأخر عن مساعدة رجلين مظلومين، ولكن أحدهما يتخفى في دار هنا في الرملة. نعم. بينما الآخر محبوس في سجن مصر. كيف أتدخل في موضوع لا أعرف أبعاده يا أخي؟ ماذا؟ تقصد أنك لا تعرف إن كان أخي مظلوما أم لا؟ بالضبط. لك أن تسأل أهل مصر، فأمر أخي لا يخفى على أحد منهم. إيه؟ لا بأس. هل تعدني بمساعدة أخي يعقوب بن كلس إن أنت تأكدت من أنه حبس ظلما؟ نعم، إن تأكدت أعدك يا موسى بن كلس. عظيم، وأنا على يقين من أنك سوف تفي بوعدك. وما الذي يجعلك على يقين من ذلك؟ كرم أخلاقك يا سيدي. عفوا عفوا. نيل مصر هذا هو الذي يهب أرضها الحياة. صدقت يا مولاي الأمير، لكن الحياة يحرم مما فيها من متع نوعان من الناس. من هما يا تميمي؟ المرضى والمظلومين. أصبت أيها الطبيب الحكيم. أما المرضى فيساعدهم الأطباء أمثالي، والمظلومون لا يساعدهم إلا حاكم عادل مثلك يا مولاي الأمير. أراك تبغي أن تخبرني بشيء يا تميمي؟ هو ذاك يا مولاي أعزك الله. تكلم إذن. شكرا يا مولاي شكرا. في سجن مصر رجل مظلوم ينتظر أن يناله فضل عدلك يا مولاي الأمير. من هو؟ رجل اسمه يعقوب بن يوسف بن كلس. نبحث أمره، فإذا كان مظلوما أطلقناه. لا أدري كيف أشكرك أيها الطبيب الكريم محمد التميمي. لم أقم إلا بعمل الواجب المفروض تجاه رجل مظلوم يا يعقوب بن كلس. سيظل جميلك هذا دينا في عنقي طوال حياتي، وأرجو أن يأتي يوم أتمكن فيه من رد هذا المعروف إليك. الأمير الحسن بن طغ رجل مؤذي. أخفض صوتك يا رجل. لن أخفض صوتي، إنه يسيء معاملة كل المصريين بصورة مهينة. نسأل الله أن يخلصنا منه ومن أعوانه. انتبهوا، فهناك جنود قادمون. البطيخ البطيخ البطيخ. هل سنعود إلى الرملة يا تميمي حقا؟ نعم يا ريا. والله لقد كنت أرجو أن تطول إقامتنا في هذه البلاد الجميلة. وأنا أيضا يا ريا، ولكن قد أمر الأمير الحسن بالعودة، وما من خيار أمامنا، فاستعدي للسفر. أوحشني بستان دارنا يا تميمي. استمتعي بالجلوس فيه كيفما شئت يا ريا. وأنت؟ أنا أوحشتني منضدة الكتابة، وأبغي استكمال تأليف كتاب المرشد إلى جواهر الأغذية وقوى المفردات من الأدوية، فبإذنك. تفضل أيها الزوج الحبيب. شكرا. فتح الله عليك وأكرمك وعافاك. وعليك أيضا. الحنظل نوعان، ذكر يعرف بالخشونة والثقل والصفار وعدم التخلخل في الحب، وأنثى هي عكس الذكر وهو ينبت بالرمال والبلاد الحارة. وأجوده الخفيفي الأبيض المتخلخل، والمأخوذ من أصل عليه ثمر. والحنظل معروف، والمختار منه أصغره، شحمه يسهل البلغم الغليظ المنصب في المفاصل شربا، نافع للملخوليا والصرع والوسواس وداء الثعلب والجذام ومن لسع الأفاعي والعقارب، لا سيما أصله. ولوجع السن تبخرا بحبه، ولقتل البراغيث رشا بطبيخه. ولا يكتب الحنظل ما لم يؤاخذ في الصفرة، ولم ينسلخ عنه الخضرة بتمامها، وإلا فهو ضار رديء. وقيل إذا لم يكن على الشجرة إلا حنظلة واحدة فهي ردية قتالة، وورقه الغض يقطع نزف الدم والنقرس، والبارد جدا ينقي الدماغ، ويطبخ أصله مع الخل ويتمضمض به لوجع الأسنان. وإذا طبخ في الزيت كان ذلك الزيت قطورا نافعا من الدوي في الأذن، ويسهل قلع الأسنان أيضا. أصله رديء للمعدة، يسهل البلغم الغليظ من المفاصل والعصب خصوصا، وينفع من القولونج الرطب والريحي جدا، وينفع من أمراض الكلى والمثانة، وربما كان أصله نافعا للفغ الأفاعي، وهو من أنفع الأدوية للفغ العقرب شربا وطلاء. صدقوني يا إخوان، هذه الأحوال لا يمكن أن تدوم. إننا نعاني منذ سنوات وسنوات من نفس المشكلات. صدقت يا بائع التمر، فالأمير لا يدري حقيقة ما يعاني منه الناس. هل تكتمون السر؟ تكلم يا أخي، تكلم يا أخي. سمعت أن الفاطميين ساروا من بلاد المغرب متجهين إلى مصر. غير معقول. اخفض صوتك. لو أخذوا مصر من الأمير الحسن فسوف يمتد زحفهم إلى الرملة. هذا هو ما أقصده. لو حدث هذا فلا بد من أن الأحوال ستنصلح. على أي حال لا يجب أن نفرح بالجديد. الجديد لن يكون أكثر سوءا من القديم يا أخي. أستأذنك في السفر يا مولاي الأمير الحسن. إلى أين يا تميمي؟ إلى القدس لزيارة أخي وأختي. لا بأس، ولكن لا تغب. هي لحظات يعلو فيها الإحساس بصلة الرحم وما لها من حقوق على الإنسان، وما لها أساسا من منزلة عند الله سبحانه وتعالى. ويشتد إحساس الإنسان بذلك حين يفيق وسط مشاغله الكثيرة، فيكتشف أنه لم يرى بعضا من أقاربه لفترة طويلة، فينتزع نفسه انتزاعا من كل هذه المشاغل ليقوم بواجبه نحو صلة الرحم، فيملأ الرضا نفسه ويشعر أن أبواب الخير قد تفتحت أمامه. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.